إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العباده ايها الاحبه، العباده هي الخالق الذي من اجلها خلق الله تعالى خلقه. العباده هي الغايه التي من اجلها ارسل الله تعالى الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وجبا للطاغوت. والعباده هي اسم دافع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، اسم دافع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. فكل شيء يحبه الله ويرضاه عباده. والعبادات ايها الاحبه اما عبادات قولية واما عبادات قلبية واما عبادات بدنية واما عبادات مالية. عبادات قولية بفعل اللسان كذكر الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن ورفع الأذان. وعبادات قلبية كالخشوع والإخلاص والتوكل على الله وتدبر القرآن. وعبادات بدنية كالصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله. وعبادات مالية كالصدقة والزكاة والإنفاق في سبيل الله. هذا أيها الأحبة ومن أجل العبادات والتي تشمل كل أنواع العبادات هذه عبادة غفل عنها كثير من الناس على قصد إصرارها وقصدها وعظيم أجلها. ألا وهي عمارة المساجد، عمارة بيوت الله. فالمساجد هي الخير بضاع الأرض. فرغم الله تعالى وعظم أمرنا بأن جعلنا بيوتا في الأرض. وزاد الله تعالى المساجد شرفا لما أضافها إلى نفسه. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ومن أفضل ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأضاف النبي إلى ربه فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إلى الله مساجد الله. وبين سبحانه وتعالى أن المساجد هي مكان التسبيح والحمد والذكر، وأنه سبحانه أذن لنا أن ترفع. ووعد الله تعالى القائمين على عمارتها بالأجر العظيم، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو حال عمال المساجد، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. بل إن الله عز وجل شهد لعمال المساجد بالإيمان. شهد الله تعالى لعمال المساجد بالإيمان، فقال تعالى: إنما وعد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأخبر عز وجل أن عمارة المساجد سبب للهداية والملاح، فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وبين صلى الله عليه وسلم أن كثرة القضاء إلى المساجد وأن انتظار الصلاة بعد الصلاة سبب لمحو الذنوب ورفع الدرجات. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: ألا أدلكم على ما يمن الله به الضلال ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إثبات الوقوف على المكاره وكثرة القضاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا أيها الأحبة وعمارة المساجد الإسلام عمارة بإقامة الشعائر فيها وإن كنت فقل بإقامة دين الله تعالى فيها، عمارة بإقامة الشعائر، والثانية عمارة بناء وتشييد. الأولى عمارة بإقامة الشعائر، ومنها أنهما قصروا على صلاة جماعة في المساجد، فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة مستفيدين بأحاديث وآيات وردت في ذلك، مستفيدين بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فتكونوا للطائفهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالآية تدل على وجوب صلاة الجماعة في وقت الخوف والقتال والخوف، وهي صلاة الخوف فصلاة الجماعة واجبة في وقت الخوف والقتال والخوف، فهي مما أولى واجبة في وقت الأمن والأمان. وما هو النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل أعمى يقول: يا رسول الله إني أعمى ولا أجد قائما يقودني إلى المسجد والمدينة منتهية بالسباع والهوام، فهل لي بالرطة أن أصلي في بيتي؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى ناداه النبي قال: هل تسمع النداء؟ يعني هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأجب، أي فأجب هذا النداء فصل في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد له رخصة مع أنه أعمى ولا يجد قائدا يقوده إلى المسجد والمدينة ممتلئة بالسباع والهوام، ومع كل هذا لم يجد له النبي رخصة في أن يصلي في بيته. فهذا دليل آخر على وجود صلاة الجماعة في المساجد. يقول ابن مسعود يقول عن صلاة الجماعة: ولقد رأيتها وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين أي من شدة ناره لا يستطيع أن يمشي وحده بل يسيره رجلان. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف. وإذا دعتك نفسك إلى التخلف عن صلاة الجماعة فتذكر تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عنها كما في الحديث المتفق على صحته. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد نمت ان امر بحرب فيقتصر ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم الله الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لقد نمت ان امر بحرب فيقتصر ثم آل الله الصلاة فيؤذن لها ثم آل الله رجلا فيؤم الناس ثم الله إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والسبب التخلص عن صلاة الجماعة، والحديث كما أسلفنا متفق على صحته. إذا دعت نفسك إلى التخلص عن صلاة الجماعة تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجميع، يعني صلاة الجماعة، تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، ويا لها من درجات، ويا لها من حسنات، وكبر يعنى من حسنات في حين أن الإنسان يوم القيامة يحتاج ولو إلى حسنة واحدة. هذا أيها الأحبة ومن عمارة المساجد بإقامة الشعائر فيها الحرص على رفع الأذان، الحرص على رفع الأذان. فلقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أعده الله تعالى للمؤذنين كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث معاوية. يقول معاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك إذا كان يوم القيامة يوم تبدو الشمس من رؤوس العباد بفضل شبر أو من واحد، فمن الناس من يمر عرضه إلى كعبيه، ومنهم من يمر عرضه إلى ركبتيه، ومنهم من يمر عرضه إلى صدره، ومنهم من يلزمه العرض إلزاما. في هذا الموقف الصعب الشديد يأتي المؤذنون وهم أطول الناس أعناقا، فلا يصيبهم ما يصيب غيرهم من الحر والعرض، وهم أطول الناس أعناقا، فيعرفهم الجميع يوم القيامة برفع الأذان في الدنيا. وليس ذلك فحسب، بل أبشروا أيها المؤذنون، أبشروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما في حديث الذي رواه البخاري، يخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤذن لا يسمع صوته إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا شيء ولا نظر إلا وشهد له، إلا وشهد له يوم القيامة. ثم إن المؤذن يأخذ من الأجر مثل أجر كل من سمع وصلى، فالدال على الخير كفاعله. فارفعوا أصواتكم بالأذان وابتغوا الأجر من الرحيم الرحمن. ومن إقامة الشعائر في المساجد الاجتماع على قراءة القرآن ومباركته وتعلم أحكامه وتفسيره، فهو سبب لنزول الرحمة والسكينة والمغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، وذكرهم الله فيمن عنده، فمن أنت أيها العبد الفقير حتى يذكرك الملك العظيم جل جلاله؟ ومن هذا ينشر وقصى وكتب أمتي أرى أسطورك ذكورك تحت قوسك يا عبادي وأن خيرت أحمد في نبيك. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول الماهر بالقرآن مع السفر الكرام معه، أي مع الملائكة الأظهار المقربين في درجاته العالية عند الله رب العالمين. الماهر بالقرآن مع السفر الكرام معه والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر القراءة وأجر التعب، أجر المشقة والتعب. والحديث رواه مسلم. ومن فرع الشعائر في المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة والدعاء بين الأذان والإقامة، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما في الحديث: وأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة فلا تستعجل إقامة الصلاة، بل أكثر من الدعاء ولله تعالى الإخلاص حتى تأخذ الأجر من الله. من إقامة الشعائر في المساجد الحرص على حضور مجالس العلم، احرص على تعلم ما ينفعك في دينك وآثارك، تعلم أحكام الصلاة، ما شروط صحتها، ومتى يبطل الصلاة، ومتى يبطل الفم، تعلم أحكام الصيام، وما الذي يباشر الصائم، وما الذي يقام على الصائم، تعلم أحكام الزكاة، تعلم أحكام الزواج وأحكام الصلاة حتى تعيش تعيشا مطمئنا. وإياك والفكر، إياك أن تتكبر على أن تتعلم، فإن الأضواء تحل بين الفكر والحياة. إياك والفكر، فالعلماء يقولون العلم ثلاثة أسباب، العلم ثلاثة أسباب: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. نسأل الله تعالى أن يجعل ما منا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد أيها الأحبة، فعبارة المساجد كما أحدثنا عثمان الأولى عبارة بإقامة الشعائر فيها، والثانية عبارة ببناء وتشييد، عبارة ببناء وتشييد. فما أجمل أن يبني الإنسان لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى، لا قائلا لمدح الناس، لا رياء ولا سمعة، لا يريد أن يوضع اسمه على المسجد، ولا يريد أن يقال مسجد لمسجد ابن فلان، بل يبتغي الأجر من الله تعالى وحده. من كان هذا حاله فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته بقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله فالله له مثله في الجنة. من عبارة البناء والتشييد الحرص على صيانة المساجد والمشاركة في تنظيم المساجد، فإن الله عز وجل قد اختص قوما وشرفهم وحدد لهم تنظيف المساجد، ف واحرص أن على انتشارك في نظافة المساجد. إذا رأيت شيئا في المسجد يحتاج إلى نظافة فقم بتنظيفه بنفسك، فما أجمل أن يكون الإنسان خادما في بيت سيده ومولاه جل جلاله. من عمارة البلاد والتشكيك الحرص على نشر الصدقات إلى المساجد، فالصدقة في المسجد صدقة جارية تنفعك بعد موتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والكل يتصدق على حسب حاله، ولا تنتظرن من الصدقه شيئا، بل تذكر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد، يقول صلى الله عليه وسلم: سبق درهم مئه الف، يعني ان رجلا تصدق بدرهم واحد فأخذ من الأجر والنصر والحسنات ما لم يأخذه غيره الذي تصدق بمئة ألف درهم، سبق درهم مئة ألف. فتعجب الصحابة وقال: يا رسول الله، كيف يسبق درهم مئة ألف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها مئة ألف. فالذي تصدق بدرهم واحد هو في الأصل له درهمان، لما تصدق بدرهم يقول: من تصدق بنصف ماله فالدرهم في حقه كثير، والذي تصدق بمئة ألف درهم له من الأموال الكثير والكثير، فمئة ألف في حقه ليست بالكثير، سبق درهم مئة ألف. هذا أيها الأحبة، وفي الكتاب يجدر بنا أن نشير إلى بعض الأخطاء التي تقع في المساجد. من هذه الأخطاء رفع الصوت في المساجد، فلا يجوز للإنسان أن يرفع صوته في المسجد ولو حتى بقراءة القرآن، لا يجوز أن يرفع صوته في المسجد ولو في غير وقت الصلاة، حتى لا يشمل على غيره من المصلين أو من الذين يقرؤون القرآن. ويزداد الأمر سوءا إذا كان رفع الصوت أثناء خطبة الجمعة أو أثناء الصلاة، أو إذا كان هذا الصوت منزعجا من محمول فليوزع على المصلين خشوعهم. من الأخطاء التي تقع في المساجد الإضرار باستعمال المياه وكشف العورة والاستنزاف في مكان الوضوء. من هذه الأخطاء تقليم الأظافر وترك هذه المسجد فيتأذى منها المصلون. ومنها أيضا أن يأتي الإنسان المسجد بعد أكله ثوما أو بصلا أو بعد شربه الطعام دون أن يغير رائحة فمه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من الأخطاء التي تقع في المساجد نفس الضالة في المسجد، نفس الضالة في المسجد، فإذا وقع من الإنسان شيء لا يجوز له أن ينادي عليه في المسجد، لا يجوز له أن يبيع عليه في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم، يقول: من سمع رجلا يحدث ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليه. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليه، فإن المساجد لم تكن هذا. أيها الأحبة، إذا كان هذا هو فضل المساجد، وإذا كان هذا هو فضل عمارة المساجد، فعلينا أن نحرص على عمارة بيوت الله حريص ان نحرص على كرامتها، بالحفظ على صلاه الجماعه فيها، بالحفظ على رفع الاذان، بالحفظ على حضور مجالس العلم، بالاجتماع على قراءه القران، بانتظار الصلاه بعد الصلاه، بالدعاء بين الاذان والاقامه. وحريص بنا ان نحرص على كرامتها عظام الانتماء والتشييد، دفع صلواتها والنظر في نظامتها وصيانتها. فان الله عز وجل اذا احب عبدا استعمله، اذا احب الله تعالى عبدا استعمله في طاعته، استعمله في عماره بيته. نسال الله تعالى ان يقرب الينا الايمان وان يزينه في قلوبنا. اللهم احب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرم الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل الحق حقا وارزقنا اتباعه، واجعل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كرما الا رددته، ولا جنه الا رويته، ولا مسيره الا سقيته، ولا عزه الا رحمته. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا وفي روما وفي كل مكان. اللهم ادع المسلمين وتطهرهم وتطهر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاه امورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم لبلاده صلاح البلاد والعباد. اللهم اذن للشريعه ان تحكم الارض كلها وتدور. اللهم اذن لاخر المسلم عن المسلم بان يطاع به ويخفى فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصل لكم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. Thank you.